السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الملتقى السلفي أن يقدم لكم هذا الإصدار، وهو شرح كتاب مختصر الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ أبي المنذر المنيوي. نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن ينفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تكلمت في الدرس السابق على الأحكام التكليفية، عن الواجب من الأحكام التكليفية، وبدأت الكلام على مسألة هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية، وذكرت أنه يصح أن يطلق على الأحكام الشرعية أنها تكليفية على اعتبار أنها محبوبة للمؤمن، وإن كان في بعضها نوع مشقة معتادة، لا على اعتبار أن جميعها فيه مشقة. ده كان وجهة نظر المانع لقول المعتزلة أن جميع الأحكام فيها مشقة، وأن وجود هذه المشقة هو أساس التكليف. فإن نظرنا إلى هذا الجانب ذهبنا إلى المنع، وإن نظرنا إلى الجانب أنها محبوبة للمؤمن وفي بعضها نوع مشقة معتادة، والمشقة المنفية هي التي لا تدخل في مقدور المكلف، استطعنا أن نوفق بين التعريفين، فيصح إطلاق أنها تكليفية بهذا الاعتبار. أيضا يصح أن نقول عليها أنها طلبية، نقول عليها أنها لفظية. يعني هم العلماء لما يتكلمون عن أقسام الأحكام يقولون أنها طلبية ولفظية، يقول أنها أحكام طلبية أو لفظية. والقسم الثاني اللي هو الأحكام الوضعية، أحيانا يدخلون بينهما الحكم التخييري اللي هو المباح كما يأتي إن شاء الله. سميت أحكام طلبية لأن فيها طلب بالفعل أو بالترك، الأحكام الوضعية إنما هي أحكام خبرية ليس فيها طلب، هذه أخبار من الله عز وجل بأن هذا شرط لكذا لحكم كذا، هذا سبب لحكم كذا، هذا مانع من حكم كذا، وهكذا. فالأحكام الوضعية كما إن شاء الله نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله، إنما هي أحكام خبرية. أما الأحكام التكليفية أو اللفظية إنما هي أحكام طلبية. تكلمت أيضا في المرة السابقة عن تعريف الواجب في اللغة وفي الاصطلاح، ذكرت أن تعريفه في الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه اللزوم. تكلمت على مسألة التفويض، وهل يصح أن يقال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع، وذكرت أن النبي أنه الراجح فيها أنه مبلغ. تكلمت على الفرق بين طريقة الفقهاء والأصوليين في تعريف الحكم الشرعي وفي تعريف الواجب، وذكرت الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. قلت أن الإيجاب هذا تعبير الأصوليين، أما الوجوب هو تعبير الفقهاء أو بعض الفقهاء أو الفقهاء وبعض الأصوليين، وأما الواجب هو الفعل ذاته يعني الصلاة وهكذا. تكلمت أيضا على أنواع الحدود، ذكرت أن الحدود منها حد حقيقي، حد رسمي، حد لفظي، حد بالمثال، وحد بالتقسيم. تكلمت أيضا عن الفرق بين الفرض والواجب، وذكرت أن رواية عند الحنابلة أن الفرض هو الواجب، ورواية أخرى بالتفريق بينهما، وفرقوا بينهما على أحد ثلاثة وجوه: إما أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، أو أن الفرض هو ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، أيضا الفرض ما لا يسقط في حالة العمد ولا السهو بخلاف الواجب فإنه لا يسقط، الفرض لا يسقط في حالة العمد أو السهو، وأما الواجب فإنه يسقط في حال السهو. أما تعمد ترك الواجب فبعض العلماء يلحقونه بالركن ويبطلون العمل بتعمد ترك الواجب، فإن ترك سهوا يجبر، أما الفرض فلا يجبر، فلا بد من الإتيان به. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الحكم الطلبي أو التكليفي الثاني، وهو المندوب. بدأ الشيخ في بتعريف المندوب لغة فقال: والمندوب لغة المدعو. المرداوي في التحبير يقول: المندوب لغة المدعو لمهم، لأمر هام يعني، من الندب وهو الدعاء. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الندب هو الطلب، منه الحديث: انتدب الله لمن يخرج في سبيله، يعني أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. يطلق أيضا على التأثير، حديث سيدنا موسى عليه السلام: وإن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى. الأصل نهوط الندب اللي هو أصله الجرح، معروف حديث سيدنا موسى لما اتهمه بني إسرائيل فاغتسل فأخذ الحجر ثيابه فأدركه سيدنا موسى وضربه بالعصا: وإن بالحجر ندبا ستة أو سبعة سبعة ضرب موسى. يعني المندوب هو المدعو المهم، يأتي بمعنى الطلب، يأتي بمعنى التأثير. في يعني فائدة، يعني اشتهر في كتب الأصول أن يقال المندوب، مع أن المندوب هو المدعو، المدعو اللي هو المكلف، المكلف ذاته هو المدعو، هو اللي انت بتنتدبه، هو المندوب للمهم اللي هو المكلف ذاته. ولكن المندوب إليه هو الفعل الذي تفعله، فأنت تندب لفعل الفعل، تندب لفعل الفعل. فإحنا هنا بنعرف إيه في الأصول؟ بنعرف المكلف ذاته ولا الفعل اللي يندب المكلف لفعله؟ بنعرف الفعل اللي هي المندوبات، اللي مثلا الصلاة، السنن، التسوك، الأمور اللي هي اللي رغب فيها الشرع أو أمر بها من غير إلزام. فاشتهر أن احنا في كتب الأصول نقول المندوب مع أنه هو المكلف، ولكن الصحيح أن يقال المندوب إليه، ولكنهم تحذف كلمة إليه للتسهيل ولفهم المعنى. يقول الصنعاني في إجابة السائل: المندوب لغة المدعو إليه، يقال ندفته لكذا فانتدب، وأصله المندوب إليه، فتوسع فيه بحذف حرف الجر فاستتر فيه الضمير، ثم صار اسما لهذا القسم من الأحكام. يبقى بيحذف ايه من باب التوسع، العلماء هم بيحذف حرف الجر إليه. الفيوم في الإصباح المنير يقول: ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل دعوته، والفاعل نادب، والمفعول مندوب، والأمر مندوب إليه، والاسم الندبة مثل الندبة مثل غرفة، ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه، لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. عبارة الفيومي هذه يعني هذه ذكرها نقلها عنه المردو في التحبير وأيضا وغيره من العلماء. نستفيد من هذا أن الأصل هذا الباب اسمه المندوب إليه، ولكن حذفت إليه تسهيلا لفهم المعنى. أن توسع العلماء في هذا الأمر وعبروا بالمندوب بدلا من المندوب إليه. المندوب في الاصطلاح عرفه الشيخ بقوله: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ما أمر يخرج غير المأمور به، زي الايه المحرم غير مأمور به، نعم ايضا المكروه غير مأمور به، لكن دول منهي عنهم، مش مطلوبين الفعل انما مطلوبين الترك. ايضا المباح لذاته لا مأمور به ولا منهي عنه، يعني لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. بقي ايه؟ يجي عندنا المحرم خرج، والمكروه، والمباح. بقي الواجب والمندوب. احنا نعرف المندوب لابد من وضع قيد ليخرج الواجب حتى يكون التعريف جامع مانع. لما قيده بقوله لا على وجه اللزوم، على وجه الإلزام، خرج الواجب، لأن الواجب مأمور به على وجه الايه؟ الإلزام. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أمر خرج، المحرم المكروه المباح، لا على وجه الإلزام خرج الواجب لأنه على وجه الإلزام، وبقي المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. إزاي أعرف أن هذا الأمر على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام؟ هذا يأتي إن شاء الله في باب الأمر، نعرف متى يكون هذا الأمر ملزم ومتى يكون على سبيل الفضيلة. الشيخ عطاء احنا ذكرنا ليه تعقب في الواجب، وايضا تعقب الشيخ العثيمين في تعريف المندوب ايضا بقوله ما طلب الشارع فعله لا على وجه الجزم في حالة ما. طبعا هو ذكر ما طلب فعله بدل ما امر به، عشان ايه؟ ان قد يستفاد ندب الفعل من ترغيب الشارع في الفعل وعدم وضع عقاب على الترك، يرغبك بالفعل ولا يضع عقاب على الترك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هو رغبك بهذا الفعل حتى تنال هذا الأجر والثواب يوم القيامة من الله عز وجل، ولم يضع عقابا على الترك، هذا مندوب. طب هذه أمر؟ لا، هو ما أمرش صلى الله عليه وسلم. من صام يوما، هو يرغب في هذا الأمر، من صام يوما في سبيل الله بعد، صيغة خبر يخبر عن هذا الأمر، أن اللي يصوم يوم في سبيل الله ربنا يفعل به هذا الايه، هذا الأمر، يبعد وجهه عن النار 70 خريفا، هذا خبر. طيب، لا أمر ولا طلب، يعني لا يدخل في كلام الايه الشيخ عطاء أيضا. الشيخ عطاء بيقول ما طلب لازم يكون صيغة طلب، وهذه ليست صيغة طلب، لكن الأمر عند شيخ العثيمين قلنا إن هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه الاستعانة، يتضمن. فكلمة يتضمن ذكرنا في الواجب أن كلمة يتضمن يدخل فيها الخبر الذي أريد به الإنشاء كهذه، فهذا الاستدراك غير صحيح، لأن هذه الصيغة اللي ذكرناها الآن تدخل إن هي خبر أريد بالإنشاء، فهذا خبر يتضمن الأمر بهذا الفعل، ولا يدخل في تعريف الشيخ عطاء لأنه ليس بطلب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما استفاد منه الند فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون على وجه القربة، لم يكن بيانا لمجمل ولا امتثال لأمر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعال خاصة، أفعال جبلية، أفعال بيانية، أفعال عادية على وجه القربة ولا على وجه القربة. خلينا في الأفعال اللي تكون على وجه القربة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بيانا لمجمل ولا امتثال لأمر. مثلا كمثلا كان قول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل هلال، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا طلب؟ ليس بطلب، لا يدخل في تعريف الشيخ عطاء، ولكنه يدخل في تعريف الشيخ العثيمين، لأن حكاية الفعل، خلي بالكم معي، حكاية الفعل، هذا ابن مسعود رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكاية ظهر فيها القربة. هذه القربة تتضمن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شرعا، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أمر بالاتباع. الشيخ الأشقر في أفعال الرسول يقول: فقد أمرنا الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والاتباع في اللغة أن يسير الإنسان خلف آخر، والمراد هنا أن نتخذه صلى الله عليه وسلم رئيسا وقائدا إلى أعمال الخير والبر، نهتدي بهديه. والاتباع إنما يكون في الأقوال والأفعال. طيب، يستعمل في الأقوال إزاي؟ شوف قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طب في الأفعال: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. في الفعل هو ما بعضهم بتابع قبلة بعض في الأفعال. القاضي عبد الجبار يقول: إن الاتباع إذا أطلق انصرف إلى اتباع الأفعال، زي الواحد لما اتبع الإمام في الصلاة، أما طاعة الأقوال فتسمى امتثالا ولا تسمى اتباعا إلا مقيدا. إذن هذا حكاية الفعل من ابن مسعود تدخل في الأمر القرآني واتبعوه لعلكم تهتدون، لأنه إنما كان على وجه القربة. فالأمر بالاتباع هذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في تعريف الشيخ العثيمين، ولا يدخل في تعريف الشيخ عطاء، لأنه ليس بالطلب مباشرة، إنما هو حكاية فعل. وإحنا بينا أن حكاية الفعل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور به. إحنا ليه ذكرنا هذا الكلام؟ لأن تعريف الأمر قولي يتضمن طلب الفعل، يتضمن الطلب. قول كلمة يتضمن دي هي الفارقة بين الايه الطلب الصريح والايه تضمن الطلب بأي صيغة وإن لم تكن أمرا. أمر قول يتضمن طلب الايه طلب الفعل. آخر قيد ذكره الشيخ عطاء اللي هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الجزم في حالة ما، أضاف القيد الأخير في حالة ما ليخرج النائم والساهي، لأن النائم وقت نومه ليس مكلف. طيب الشارع لم يطلب منه التكليف أثناء نومه طبعا، وكذلك الساهي لو فعل الفعل وكان ناسيا فالنسيان عذر، الناسي غير مطالب بالفعل حال نسيانه. فأضاف هذا القيد في حالة ما ليخرج الناس والساهي ونحوهما. وحقيقة هذا التعقب لا يصح، ليه؟ لأن الناس بحكم تكليفه، فالمطالب به هو المكلف، فلا يصح توهم دخول غير المكلف ثم إخراجه، هو غير داخل اصلا، ده حكم تكليفي للمكلف، ودول وهؤلاء النائم والناس ونحوهما غير مكلفين فلا يدخلوا في التعريف، فلا حاجة لإضافة هذا القيد لإخراجهما لأنهم لم يدخلا اصلا. طيب هذا المندوب مأمور به حقيقة. ابن النجار شرح كوكب المنير يقول، وهو اللي هو المندوب يعني تكليف، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب، وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه. ومنعه ابن حمدان، ده كل ده كلام ابن مفلح، وهو مأمور به، هو ده الإشارة من الكلام، وهو مأمور به حقيقة. هذا عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. ليه؟ لأنه يدخل في حد الأمر، وهو مستدعى ومطلوب. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإطلاق الأمر عليه اللي هو الندب في الكتاب والسنة، والأصل أنه حقيقة وليس مجازا، لأنه طاعة لامتثال الأمر. الشنقيطي يعني يدندن حول هذا الكلام أيضا، كلام يشرح كلام ابن النجار، يقول في المذكرة: التحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في تركه عقاب اللي هو الواجب، وأمر غير جازم يعني لا عقاب في تركه اللي هو المندوب. طب إيه الدليل إن الأمر يشمل المندوب؟ قال تعالى: وافعلوا الخير، يعني ومنه المندوب صيغة عموم، وافعلوا الخير، الخير وافعلوا ده أمر، الخير عام معرب بالألف واللام، أي خير. طب المندوب خير ولا مش خير؟ خير، فيدخل فيه أنه مأمور به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني من الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال أن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا الآية فيها توعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، طب الندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، لا فيه توعد على مخالفة، لأنه أصلا غير مجزوم به، يعني ليس على سبيل الجزم واللزوم، يعني يجوز الإنسان أنه يتركه فلا يدخل في الأمر، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى السواك، يجي مش مأمور به، لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، وقد ندبهم إلى السواك. قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. الجواب أن الأمر في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأيضا لولا أشق على أمتي لا أمرتهم، الأمر المقصود في الآية والحديث يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب كما ذكرنا العمومات السابقة. واضح كده يا جماعة؟ إذن الصحيح أن وفعل الخير ونحوه يدخل فيه أي خير، يدخل فيه كل الخير ومنه المندوب. وأما الآيات، الآية التي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمرا ملزما اللي هو الواجب وليس أمرا غير ملزم، لولا شق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب وليس أمر استحباب. فالصحيح أن المندوب مأمور به. بعض العلماء إن شاء الله يعني فيما بعد في قاعدة الأمر، نقول الإيه الأمر الوجوب ولا للندب. بعض العلماء يقول الصحيح أن الأمر للوجوب إلا لصارف، يعني ما تأتي أمامك أي أمر في القرآن أو السنة تقول أنه هذا واجب، الفعل المأمور به واجب، يجب فعله. بعض العلماء قالوا لا، هو مندوب، هذا الفعل مندوب والأمر للندب. شوف العلماء مختلفين إزاي، هل الأمر حقيقة للوجوب ولا للندب؟ الشاهد أن الأمر على كلا أن المندوب على كلا القولين مأمور به، بل اعتبره بعض العلماء أنه الأصل والحقيقة في الأمر. يقول الشيخ المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يعني تاركه لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب، يعني إن كان الترك ده يدل على زهده في الخير ورغبته عنه، يعني يلام كده ويعاتب على، لكنه لا يعاقب. المندوب يسمى سنة ومسنون ومستحب ونفل. واضح الكلام. ابن النجار نقل يعني رتبهم، قال ايه اعلاه السنة، وقال منه الفضيلة ثم النافلة، هذا ترتيب اصطلاحي. ابو طالب يقول المندوب ثلاثة اقسام، ما يعظم اجره يبقى السنة، ما يقل اجره نافلة، يبقى ده اعلى حاجة السنة، وأقل أقل حاجة الإيه النافلة، والوسط بينهم اللي هو الإيه الفضيلة أو الرغبة. يجد نفس كلام مين ابن النجار، يجد أعلى حاجة سنة فضيلة أو رغبة ثم نافلة. تسميته بالسنة الشيخ العثيمين فصل فيها. هذا لما نقول هذا سنة يعني ليس بواجب، كذلك لما نقول مسنون أو مستحب نفل. لكن السنة ده عند الأصوليين، لما نقول هذا سنة يجا إيه؟ ليس بواجب. هذا مسنون ليس بواجب، هذا مستحب ليس بواجب، هذا نفل ليس بواجب. لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، تطلق على الشيء الواجب. ابن عباس لما قرأ الفاتحة وجهها ربيع في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة. فالسنة طبعا قرأت الفاتحة في الصلاة فرض واجب، فالسنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب. الأصوليين لما يقول سنة يقصد بها أنها إيه؟ خلاف الواجب، أنه أمر غير ملزم. أما في الشرع فهي أعم. إذن السنة، المسنون، المستحب، النفل، كل هذه أسماء للمندوب. المحرم، يقول الشيخ المحرم لغة الممنوع. الجهري في الصحاح يقول حرمه الشيء يحرمه حرما وحرمة وحريمة وحرمانا، وأحرمه أيضا إذا منعه إياه. كل هذه الايه هذا المعنى للمحرم اللي هو الممنوع كما يقول الشيخ. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه منهن. قال تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يأتي هنا في الأرض ممنوعين من دخولها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد حرم الله عليه الجنة منعه من دخولها، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ابن عقيل في الواضح يقول الحظر منع الشيء، فالمحظور ما منع منه، ما منع منه الشرع. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ألا إن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله، حما الله في الأرض محارمه، يعني الملوك كانوا لكل ملك منهم حما يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله، اللي يدخله يوقع فيه هذا الملك العقوبة. طب اللي يحتط لنفسه لا يقارب ذلك الحما في الرعي، يعني خوفا من الوقوع فيه. هذا المكان محمي للإبل، هذا الملك اللي طرع فيه، اي واحد يجي يرى ما يرعاش قريب من هذا الحما حتى لا تدخل الابل فيعرض نفسه للعقوبة. طب حما الله عز وجل هي المحارم، هي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والنميمة والغيبة واكل مال بالباطل واشبه ذلك. فكل هذا حما الله، من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. المحرم لغة اللي هو الايه الممنوع. طيب في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك، ما نهى خرج ما امر به اللي هو المندوب والواجب، وايضا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالمباح. خلاص فضل عندنا ايه؟ ايوه المكروه، لان المكروه نهي عنه. طب في اخر القيد على وجه الالزام يخرج المكروه لانه لا على وجه الايه الالزام. اذا التعريف ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك جامع مانع لا يدخل فيه الا المحرم. طيب قوله بالترك هذه حقيقة زيادة لا حاجة لها، يستقيم التعريف بدونها ويكون جامع مانع، يعني لم تضيف معنى جديد، لكن معناها مضمن في قوله ما نهى عنه، ما نهى عنه الشارع يعني ما نهى عنه يعني ايه، ايوة ما طلب تركه. فهذه الزيادة لو يعني ايه لا داعي منها، ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام. ايضا الشيخ عطاء يعني برضو ما طلب الشارع تركه على وجه، وقلنا برضو ان صيغة طلب بعض الاخبار تدخل فيها، يعني هو الكلام لن نعيده في هذه الايه المرة. لكن هو زاد قيد اللي هو ان زاد في اخر التعريف من بعض الوجوه بوجه ما على جهة ما بوجه من الوجوه، ببعض الوجوه بوجه من الوجوه، قال لابد من اضافة احد هذه القيود حتى يخرج من التعريف المكلف الذي كان نائما او كان ناسيا او كان مكرها. طبعا ايضا زي ما قلنا في يعني انفا ان هذا التعقب غير سديد، النائم والناس غير مكلفين فلا يصح دخولهم في الحد اساسا. صحيح، نعم زي ما قلنا. طب المكره، الاكراه العلماء مختلفين فيه، واحنا نتكلم عن الاكراه بالتفصيل ان شاء الله عند الكلام على موانع التكليف. طيب هل الاكراه مانع من التكليف ام لا؟ ظاهر كلام الشيخ العثيمين وايضا الشيخ عطاء انه يعتبر انه عذر، انه مانع من التكليف. طيب لا يصح هذا التعقل، ما هو مانع من التكليف، يكون لاحق بالنائم والناس في عدم التكليف حال قيام المانع، فلا يصح دخولهم في الحد، يعني غير داخلين اصلا. طب اللي يقول يعني اذا النائم والناس والمكره سن الاكراه عذر غير داخلين، فلا يصح ان نضع قيد لنخرجهم، هم غير مرادين اصلا في التعريف لان التعريف ده تكليفي. طب لو قلنا ان الاكراه ليس بمانع من التكليف، يعني المكره مكلف، يبقى إذن المكره داخل في الحد ولا يصح خروجه منه. يبقى إذن على كلا التقديرين النائم والناس غير داخلين، فلا يوضع هذا الحد لإخراجهم. طب المكره إن قلنا أن الإكراه عذر، يبقى يلحق بالنائم والناس أيضا، لا يدخل إلى حاجة الوضع هذا القيد لإخراجه. قلنا أن هو داخل إذا هو مراد، فإذا كان مراد وهو مكلف فكيف، ما احنا اعتبرناه مكلف الان، اذا لا نخرجه من الايه من الحد ولا يوضع قيد لاخراجه. فاكيد على جميع التقديرات لا يصح ذكر هذا القيد في تعريف المحرم. المحرم هو ما امر به الشارع، ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم. طيب الشيخ يقول المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. هنا الشيخ في شرح الأصول بيقول هذا اللي هو قول المحرم يثاب تاركه امتثالا عقب ويتحقق العقاب تاركه، هذا حكمه. بعض الناس يقول الشيخ، بعض الناس يقولون المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يعني هذا يعرفون المحرم بهذا هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يقول وهذا تساهل من وجهين، الأول أنه تعريف للشيء بحكمه، الحكم فرع عن التصور، عن التصور، فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه. أما أن تعرفه بحكمه هذا مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. إذن هذا التعريف يرده الشيخ العثيمين لأنه تعريف بالحكم، وهذا معيب عند المناطق. طيب الوجه الثاني انهم يقولون يعاقب، كلمة يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب، مع ان فعل المحرم قد لا يعاقب، قد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ طيب يثاب تاركه ليس على إطلاق، لابد ان احنا نقيده بايه؟ ذكرناه في المرة الماضية، لابد ان احنا نقيده بايه؟ امتثالا. يثاب تاركه امتثالا، واحنا كنا اتكلمنا عليها في الواجب هذا ايه. يعني انت في الواجب هذه العبارة مفروض انك تكون ايه فهمتها، المحرر يثاب تاركه نقيده بامتثالا ويستحق العقاب، فعل ولا نجزم بالايه بالعقاب كما ذكرنا عكس ذلك في الايه الواجب. طيب في تنبيه كده لتنشيط الذهن، المكلف قد يترك فعل المحرم ويعاقب، يتركه ويعاقب، وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، وقد يتركه ويثاب. ازاي؟ يترك المكلف فعل المحرم ويعاقب، نعم، كمن تركه عجزا، تركه عجزا كما قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. نعم. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه. هو الشاهد الآن بقى الرابع الآن ده، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال مثل هذا اللي هو الايه اللي يتخبط وينفق في غير حقه، لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. هو لم يعمل ولكنه تمنى، هو لم يعمل ولكنه تمنى، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. ايضا من يسعى في طريق المعصية ولكنه يحال بينه وبين فعلها ايضا هذا يعاقب كأنه فعلها. طبعا هو ده في سعي منه، هنا في تمني، في تمني في عمل القلب، هنا في سعي ولكنه لم يفعل المعصية نفسها فيعاقب. ايضا من يرى من يسمع عن المنكر ويفرح به او يتمنى انه كان في هذا المكان فعلا يدخل في هذا الايه في هذا الامر. من رأى منكم منكرا فليغيره، قال فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يقول ابن تيمية ليس وراء ذلك من ايمان حبة خردل. طيب احنا عرفنا الان اللي هو اللي يتركه ويعاقب. طب يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، كمن ترك فعله غافلا لم يطرأ على باله مطلقا. واحد كده مشغول في هذه الدنيا فما فكر في يوم ان يشرب الخمر، او انه لا يعرف شيئا عن هذه المعصية، لم تطرأ على باله، فهذا ترك المحرم ولكنه لم يتركه امتثالا ولم يطرأ على باله، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. ايضا الحالة الثالثة اللي هي يترك ويثاب، هذه الحالة المعروفة العامة التي نتكلم عنها، ويشترط أن يتركه امتثالا. تمام. يقول الشيخ يسمى محظورا أو ممنوعا، ليه أسماء كثيرة. ابن النجار يقول ويسمى الحرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصيا وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. لما نسميه محظور من الحظر اللي هو المنع، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به. معصية لأنه نهي عنه، وذنبا لأنه يتوقع أن إيه تأخذ عليه، وكذا باقي الأمور لترتبها على فعله. يعني إن شاء الله في باب الفاسد وباب النهي تأتي متعلقات كثيرة للمحرم ومتعلقات هامة، لكن ذكرها الشيخ في هذا الباب فنرجعها إلى محله. المكروه، يعني طبعا الأحكام التكليفية احنا زي ما ذكرنا في الواجب ان كل الاستدراكات اللي قلناها تنسحب على هذا الأمر فلن نكررها. وطبعا احنا ذكرنا تعريف الشيخ كان جيد وجامع مانع للواجب، فطبعا احنا قبلنا كل التعريفات ولم نتعقب إلا كلمة بالترك دي في المحرم. المكروه اللي هو لغة المبغض. الشيخ في شرح الأصول يقول ايه، المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم يعني أبغضهم. إذن هو في اللغة المبغض، سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، فأي شيء تبغضه فهو مكروه عندك. طيب تعريفه اصطلاحا، يقول الشيخ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، زي تعريف المحرم. المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، هنا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. ما نهى عنه يخرج، لازم تكون عارفين المندوب الواجب المباح لذاته. طبعا هنعرف ليه بيقول بذاته ان شاء الله بعد شوية. طيب لا على وجه الالزام يخرج الايه، المحرم، لانه على وجه الايه الالزام، فاصبح التعريف جامع مانع ايضا قيد بالترك لا داعي منه، لانها مضمنة في ما نهى، يعني ما طلب ايه تركه، ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام، كده انتهى تعريف الايه المكروه. المكروه يثاب تاركه امتثالا، نفس الامر، ولا يعاقب فاعله. طبعا الشرع نهاك عنه ورغبك في نهي في تركه، فانت تثاب ان تركته امتثالا. ان فعلته هو غير مشدد عليك في الترك، لم يجزم عليك بالترك، فلا تعاقب. فعل المكروه يقال له مخالف مسيء غير ممتثل، معناه لا يذم فاعله ولا يأثم، ابن عقيل يقول انه يأثم بترك السنن اكثر عمره، لانه صلى الله عليه وسلم يقول ايه من رغب عن سنتي فليس مني. ايضا اللي يترك السنن متهم ان يعتقدها غير سنة. الامام احمد لما سئل عن من ترك الوتر قال رجل سوء، مع انه سنة. المرداوي يقول والذي يظهر ان اطلاق الامام احمد انه رجل سوء انما مراده من اعتقد انه غير سنة وتركه من اجل ذلك، فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سنة، فهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية. أيضا هذا توجيه آخر. طيب ترك الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بالكلية، المندوب بالكلية، يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه، يعني المتأخر إذا أطلق الكراهة فمراده الكراهة التنزيهية اللي احنا بنتكلم عنها، مش التحريم. لكن يطلق المكروه عند المتقدمين، وهذا كثير في كلام الإمام أحمد، أنه يطلق ويراد به الحرام. يجي عند المتأخرين المقصود الايه المكروه كراهة تنزيهية عند المتقدمين، المقصود الايه الحرام. كانوا يتحرجون لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فكانوا يتحرجون من ان يطلقون عليه الحرام فيقولون ايه مكروه. من كلام ابن احمد اكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان، طيب الامام احمد اذا ورد عنه الكراهة في شيء من غير ان يدل دليل من خارج لا على التحريم ولا على التنزيه، الاصحاب لهم وجهان، اختار الخلال وصاحبه اللي هو عبد العزيز وابن حامد وغيرهم ان يكون المراد التحريم، يعني غالب نصيب الكراهة يعني التحريم حتى لو لم يدل دليل. القول الثاني جماعة من الاصحاب قالوا انه المراد التنزيه. الإمام أحمد من كلامه أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، طبعا ده للتنزيه، واضح كده؟ يعني الإمام أحمد لما يكون في قرينة تدل أن كلمة الكراهة للتنزيه فهي للتنزيه، للتحريم فهي للتحريم، إن كانت ليس هناك قرائن تدل ولا أدلة من الخارج. الأصحاب مختلفين في توجيه كلامه، بعض العلماء يقول انها للتنزيه والبعض يقول انها للتحريم. المباح يعني اخر الجزئين نتكلم فيها النهاردة ان شاء الله، المباح يعني ننتهي من الاحكام التكليفية. المباح لغة المعلن والمأذون به، في شرح الاصول الشيخ يقول ايه والمباح لغة المعلن كقولهم اباح سره يعني اعلنه، المأذون فيه أذنت لك في الانتفاع بكذا يعني أباحت لك مثلا سيارتي هذه الليلة أو أباحتك بيتي لمدة شهر، يعني أذنت لك في الانتفاع بهما. إذن المباح المعلن والمأذون به. طب في الاصطلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به امر، خرج الواجب والمندوب لان يتعلق بهم امر، ما لا يتعلق به نهي، خرج المحرم والمكروه لان يتعلق بهم نهي، بقي ايه الحكم، ما لا يتعلق به امر ولا نهي اللي هو المباح. لماذا قال لذاته؟ لذاته اي بقطع النظر عن اي امر اخر، مثلا تناول الطعام او الشراب لحظ النفس مباح، لكن تعال بقى تعال ايه ننظر لترك الايه الطعام لتناول الطعام والشراب ليس لذات الاكل ولكن لعلة اخرى، وهي ان نتقوى على الصيام، نتقوى على الايه العبادة، فهذا مندوب. النوم القيلولة لنستطيع قيام الليل فهي ايه مندوبة ايضا. اذا الندب انما اتجه اليها ليه؟ ها؟ ليس لذاتها ولكن لمتعلق من الخارج. ان نظرنا نحن في هذا الباب للمندوب لذاته بقطع النظر عن اي تعلق لامر اخر. يعني بيع العنب ايه حكمه؟ مباح لذاته بيع وشراء، لكن لمن يعصره خمرا محرم وعليه، فالمباح انما هو بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن امر اخر. طيب لو وسيلة لمحرم محرم، لو وسيلة لمكروه مكروه، وسيلة لواجب واجب، وسيلة لمندوب مستحب، وهكذا. واضح؟ عرفنا ليه كلمة قيد لذاته بقطع النظر عن اي امر ايه اخر، لانه ممكن يكون المندوب المباح وسيلة لايه لمحرم، وسيلة لمكروه، وسيلة ويجلي حكم الايه الغاية. طيب الشيخ يقول المباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا الكلام كالشرح لكلمة لذاته. ومن هنا ومن كونه لا يتعلق به أمر ولا نهي فهو لا يدخل في الأحكام التكليفية، ويسمى الحكم التخييري، وهو ظاهر كلام الشيخ العثيمين، حيث أنها عرف الحكم فاكرين في الاصطلاح قال ايه؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب اللي هو الأربعة، طلب بالفعل، طلب بالترك، جازم وغير جازم. طلب بالفعل جازم الواجب، طلب بالفعل غير جازم المندوب، طلب للترك جازم المحرم، طلب للترك غير جازم المكروه. التخيير ليس فيه مخير بين الفعل وبين الترك. ثم الوضع، الحكم الايه الوضع اللي نتكلم عنه في المرة القادمة ان شاء الله. اذا ظاهر كلام الشيخ العثيمين ان هناك حكم طلبي تكليفي، حكم تخييري، حكم وضعي. يقدر كلام انه هو يذهب الى ان المباح قسم منفصل عن الطلبي، والا لكان ادخله فيه كش ذكر او ايه او تخييري او تخيير. طيب الشنقيطي في المذكرة يقول وحده اللي هو المباح، اقصد التكليف اصطلاحا، الزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، واحنا تكلمنا على اشتراط المشقة في التكليف وهكذا، تكلمنا عن تعريف التكليف. طيب فعلى الاول لا يدخل في حده الا الواجب، الزام ما فيه مشقة، طبعا اللي فيه مشقة وانت ملزم الواجب والحرام، ما فيش الزام الا بغيرهما. طيب طلب ما فيه مشقة، الطلب ممكن بملزم وغير ملزم، يدخل معهما المندوب والمكروه لان الاربعة مطلوبة. طب الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف لانه لا طلب به اصلا لا بالفعل ولا بالترك. قال وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسم المشار إليها. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، بطلب الفعل يعني، أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به شعار بعدم العقاب على الترك ندب، وإلا فيكون إجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها وإلا فحذر. الكلام واضح يعني، تتمة القسمة، فإن ورد بالتخيير فهو مباح. ما النملة في إتحاف ذوي البصائر وشرح روضة النظر يقول العلا الإباحة ليست تكليفا ولا تدخل تحت الأحكام التكليفية، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة بصيغة الأمر أو النهي، والإباحة ليس فيها مشقة. لكن ذهب بعض العلماء، انتهى كده كلام النملة، ذهب بعض العلماء الى ادخال المباح في الاحكام التكليفية، وهذا يرجع الى تعريف الايه التكليف عندهم. الشيخ العثيمين في الشرح قال التكليف معناه ليس هو المشق على الانسان لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين. يعني هو قال ايه، خلي بالك التكليف مش اللي هو المشق، لكن لا يعني التكليف يعني المتعلق بفعل المكلف، متعلق بفعل المكلف، سواء كان مباحا واجبا محرما مكروها. يعني يقول فبعض العلماء يقولون نعم، يعني ايه الان، يعني هو كان في استمعت للشريط اللي هو الشيخ يتكلم في شرح هذه الجزئية، الظاهر ان كان بعض الحاضرين يسأل الشيخ سؤالا كان غير واضح، والشيخ يجيب عنه بصوت غير مسموع ايضا، فقال فبعض العلماء يقولون نعم، يعني كأنه يقول يعني يدخل في المباح في الحكم التكليف، فيقول بعض العلماء يقولون نعم، طب يجيبون عن ان هو ليس فيه طلب، يجيبون عنه بجوابين. الاول ان الاول يعني يوجهون كيف يدخل في الاحكام الطلبية والتكليفية، يقولون ان المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء مباحا. الوجه الثاني ان المباح فيه شيء من التكليف، وذلك باعتقاد اباحته وفعله على سبيل الاباحة. القول الاول اللي هو ذكره الشيخ ان المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء مباحا، ده يعني نحو قول مجد الدين في المسودة لما يقول والتحقيق في ذلك عندي ان المباح من اقسام احكام التكليف، بمعنى انه يختص بالمكلفين، اي ان الاباحة والتخيير لا يكون الا لمن يصح الزامه بالفعل او الترك، فاما الناس والنائم والمجنون فلا اباحة في حقهم كما لا حظر ولا ايجاب، فهذا معنى جعلها في احكام التكليف لا بمعنى ان المباح مكلف به. طبعا هذا الكلام فيه بعد، النظر في عبارته يجد انه ربط بين الاحكام التكليفية الخمسة بالقدر المشترك بينهم وهو المكلف، واضح؟ اذكر لك كلام مجد الدين، نعم ركز معايا، يقول والتحقيق في ذلك عندي ان المباح من اقسام احكام التكليف، بمعنى انه يختص بالمكلفين. بعد ذلك قال ايه، فهذا معنى جعلها في احكام التكليف لا بمعنى انه مكلف به، ان المباح مكلف به. طبعا هذا الكلام ذكرت لك ان فيه بعد، لانه ربط بين الاحكام التكليفية الخمسة بالقدر المشترك بينهم وهو المكلف، وهذا خارج عن محل النزاع. نحن نتكلم كلامنا انما هو بالنظر الى ذات الفعل لا الى الفاعل. الحكم التكليفي للاحكام للافعال يتعلق بافعال العباد، موضوع الفقه يتعلق بأفعال المكلفين وليس بالمكلفين. طب الشيخ العثيمين نقل عن بعضهم ايه قولهم ان المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء مباحا. حقيقة انا يعني بحثت من قال هذا القول فلم اقف على قائله، وايضا هو فيه نظر، فمعنى الالتزام ينافي التخيير اللي هو اللي في المباح. ذكرنا قبل ذلك ان من معاني الواجب اللزوم، لما ذكرنا الواجب لغة ابن عقيل لما عرف الواجب قال الزام الشرع، واحنا تكلمنا عنه في المرة السابقة الزام الشرع، وان يدخل فيه حتى الايه المحرم. يجي هذا الكلام من الشيخ العثيمين ايضا فيه نظر، او هذا التوجيه اللي نقله عن البعض من توجيه لدخول المباح في الاحكام التكليفية ان التكليف التزام الشرع. طب التزام الشرع ولو كان شيء مباحا، هذا الالتزام ينافي معنى التخيير الذي هو في المباح. قال قد يكون نظر الشيخ يعني التزام الشرع يعني السير على نهجه، ملتزم بشرع يسير على نهجه، فيسير على نهجه فلهذا الحكم حكم شرعي، هذا الحكم المباح حكم منسوب الى الايه الى الشرع. هذا الحكم منسوب الى الشرع فيسمى مباحا لانه حكم شرعي، وهذا ايه يعني يكون له بعض الايه بعض الـ يكون له بعض الوجه ان كان هذا هو الايه المقصود، وهو يعني فعلا حقيقة التزام الشرع. لا طبعا الشيخ لا يقصد ان التزام الشرع اللي هو فيه الزام بالفعل، ولكنه ايه السير على نهج الايه الشرع، والحكم التكليف ايضا منسوب للشرع، فيعني هذا يكون ايه له بعض النظر. لكن القول الثالث اللي هو النقل الشيخ عثيمين عن البعض من أن المباح فيه شيء من التكليف، وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة، هذا قول ضعيف. الشيخ نفسه رحمه الله في الأصل اللي هو الأصول علم الأصول لما عرف الحكم الشرعي قال المتعلق بأفعال المكلفين، وراح شرحه بقوله فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. كل المتعلق بالاعتقاد لا يسمى حكم بهذا الايه الاصطلاح. طبعا هو ربط بينهم ان هو ايه قال ايه باعتقاد اباحته، فهذا متعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما على هذا الاصطلاح. ابن قدامة في الروضة فان قيل فهل الاباحة تكليف، قلنا من قالت التكليف الامر والنهي قال اباحة ليست ايه كذلك، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك هو ضعيف. ليه؟ فانه يلزم عليه جميع الاحكام. معنى جواب ابن قدامة ان من فسر التكليف بانه ما كلف اعتقاده فان تعريفه يكون منقوضا بدخول حتى الاحكام الوضعية في تعريفه للحكم، فالسبب نكلف بأن نعتقد كونه سبب، وكذا الشرط والمانع وغيرهم، فهذا منقوض بإيه وهو غير مراد حقيقة للجميع في هذا التعريف، فيجي منقوض بإيه بذلك. والأليق بتعريف التكليف وبحسب القواعد أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية، وإنما هو قسم خاص يسمى بالأحكام التخييرية، إلا أن الأمر فيه تساهل ولا يترتب عليه كبير فائدة من جهة تخطئة هذا القائل أو ذاك، والخطو يسير ولا مشاحة في الإصطلاح. الشيخ لم يتكلم عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بالمباح كالفرق بين الإباحة الشرعية والعقلية، حكم الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع. طبعا يعني أنا اشترطت على نفسي ألا أخرج عن كلام الشيخ، وإن كنت أتوسع بعض الشيء في شرح عباراته وبيان ما فيها من فوائد، فلن أتكلم على هذه الأمور اللي تركها الشيخ، ولكن لعل الله عز وجل ييسر ويعني نشرح. طبعا الشيخ وضع هذه المذكرة للطلاب المرحلة الثانوية، فهي تتناسب معهم ولا يتناسب معهم التوسع أكثر من ذلك، فجزاه الله خيرا. لعلنا يعني نشرح متنا بعد ذلك في الأصول يكون متوسع بعض الشيء نتعرض فيه لهذه القضايا ونناقشها. يقول الشيخ ويسمى حلالا وجائزا. ابن النجار يقول ويطلق مباح وحلال على غير الحرام. إذن ده هو عمم الآن على غير الحرام، يعني إيه يعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح، يبقى يطلق مباح وحلال على غير الحرام، ده وجه. المباح يطلق على الثلاثة، المباح يطلق على الثلاثة الواجب والمندوب والمكروه، والحلال يطلق على الأربعة. إذن عندنا يطلق المباح والحلال على غير الحرام يشملهم كلهم، عند التدقيق المباح يطلق على الثلاثة والحلال على الأربعة، على الأربعة فيدخل معه المباح، فيقال الواجب والمندوب والمكروه مباح، وهذه الثلاثة ومعها المباح يقال عنها حلال، لكن إطلاق المباح على مستوى طرفاه هو الأصل. هذا هو الأصل عند الأصوليين، أن المباح يطلق على مستوى طرفاه. الجائز خصه قوم بما عدا الحرام، برضو كالمشروع وكالحلال، هذه كلها أمور اصطلاحية وينبغي أن لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن نحاكم كل إلى اصطلاحه. لما نتكلم مع عالم نرى اصطلاحه، أنت تطلق المباح وتقصد به كذا، تطلق الحلال وتقصد به كذا، أيضا من أسواء من أسماء المباح المأذون فيه والطلق. يقول الشيخ أنه يسمى حلالا يسمى جائزا، أيضا يقال مأذون فيه، يقال أنه الطلق. احنا يعني انتهينا بفضل الله إن شاء الله كده من الكلام على الأحكام التكليفية أو الأحكام الطلبية أو الأحكام اللفظية. إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة على الأحكام الوضعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.